السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، من أحب أن يؤجر بخمس فليفعل إلى آخره. طيب، في خلاف في هذا الحديث يا خالد. الرواة الذين رواه عن الزهري قسموا إلى ثلاث أقسام. قال رضي الله عنه الوتر حق. ايش معنى حق يا احمد؟ احسنت. طيب، الخلاف في حكم الوتر على أقوال. القول الأول أنه سنة مؤكدة في الدم. القول الثاني هو مذهب أبي حنيفة أنه واجب. والقول الثالث أنه واجب على من قام الليل دون من سواه. دليلهم دليل القول الأخير. وجوب على من تهجد. ايوه جيد. شيخ الاسلام طيب، هل يشرع الايثار بثلاث؟ ايوه. القول بجواز الوصل، هل يسرد او يجلس في الثانية؟ ايوه، لا يتشبه بالمغرب. طيب، حكم الوتر على النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح انه ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم. بدليل ايوه لم يوتر على. طيب، ممتاز. أنا قلت لكم أن من الأقوال في حكم الوتر التفريق بين الحضر والسفر، وأن هذا مذهب القرافي وهذا صحيح، لكن كله في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني القول هذا للقرافي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فينقل هذا الخلاف إلى الخلاف في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له علاقة بالوتر من حيث هو. إذا مذهب القرافي في النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الوتر أنه يجب عليه في الحضر دون السفر. طيب، ليس بحتم كهيئة الفريضة. ما معنى كهيئة الفريضة يا خالد؟ كصفة الفريضة. والحديث استفاد من عدم وجوب الوتر. أيوة صحيح. طيب، حديث جابر وقوله إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، أصله يا اسمك محمد أيمن أو أمين، لماذا عرض ابن حجر عن حديث الذي في الصحيح؟ ليس فيه اللفظ الذي أراده. أنا صحيح. طيب، حديث خارجة إن الله أمدكم بصلاة يحيي لكم حمر النعم. حمر النعم شو اسمه يوسف؟ حمر وش معناه؟ لا في اللغة حمر ايش معناه في اللغة العربية؟ حمر ايوه جيد. النعم والبقر خاصة وجه الاستدلال بالهاء. أيوة، على أساس أنه النعم. طيب، أخذنا الخلاف في البداية والنهاية الوقت الوتر. البداية نعم تمام. تمام. جيد. والقول الثاني أن بداية صلاة الوتر تبدأ بعد دخول وقت العشاء. مثل العشاء. مثل العشاء. جيد، أحسنت. عمر نهايته. نعم. نعم. نعم. ما لم يصلي. وصلنا له هنا ولا لا؟ حديث بريدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم، وله شاهد بعيد عن أبي هريرة عند أحمد. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل البداية بحديث بريدة، نود إخباركم بموعد اختبار الزاد. أولا، المحدد بالاختبار من بداية المذكرة الثانية إلى نهاية باب صلاة الخوف، وهو في صاد 247 بالنسبة للمذكرة. فبداية صلاة الجمعة ليس داخلا في الاختبار، والموعد 14/6، يعني بعد أسبوعين من الآن، وهذا آخر اختبار في هذا الفصل. آمل من الأخوة الأفاضل يعني الحرص على عدم التأخير، لأنه يربك تنظيم أمور أخرى، وأيضا يربك الطالب نفسه، لأن تأخرت عليه الأمور واجتمعت. كما أن سنعلن لكم إن شاء الله اختبارات السنة القادمة ليتمكن كل طالب خلال الإجازة، وهي طويلة جدا 4 أشهر، يتمكن من المراجعة والضبط. وهذه الاختبارات إنما وضعت لتستفيدوا أنتم منها، أما القائمون على الدورة فهم لا يستفيدون شيء من هذه الاختبارات. إنما أنا أقول هذا حتى لا تثقل على بعض الإخوة، الاختبارات مفيدة جدا في مراجعة العلم وتثبيته وتكراره، وسيجد الإنسان إن شاء الله فائدة هذه الأمور لاحقا إذا رسخت المعلومة في ذهنه. نرجع إلى الحديث. حديث بريدة يوم الثلاثاء 14/6 هو الثلاثاء بعد 15 يوم. حديث بريدة ضعفه الحافظ رحمه الله في المتن، فيقول بسند اللين، لأن فيه عبيد الله العتكي، وهو رجل عبيد الله العتكي رجل عنده مناكير، والذهبي رحمه الله اعتبر هذا الحديث من جملة مناكير الذهبي، من جملة مناكير العتكي، لأنه يروي ما لا يوافقه عليه الثقات. هذا بالنسبة للحديث بريدة فهو ضعيف. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو ضعيف جدا، لأن فيه الخليل بن مرة وهو ضعيف جدا، وفيه أيضا معاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة، والإسناد إذا كان في رجل لم يسمع من من يليه منقطع، وفيه آخر ضعيف جدا، صار الإسناد لا عبرة به ويكون ضعيف جدا. فقول الشيخ له شاهد ضعيف، الصواب ضعيف جدا، كان ينبغي أن يقول ضعيف جدا. فوائد هذا الحديث، تقدم الكلام عن حكم الوتر. الحديث فيه دليل على أن الوتر واجب، لأنه رتب على هذا أنه ليس منا، يعني ليس من المسلمين، وهذا الوعيد لا يقال للسنن، لكن كما سمعتم الحديث فيه ضعيف، فيه ضعيف ليس فيه ضعف، ضعيف أو ضعيف جدا. في الحديث دليل على أن الشارع إذا أطلق حق الوتر حق أنه يريد واجب، يعني يقول فليس منها، فمن لم يوتر فليس منها. وأيضا هذا تقدم معنا في الكلام عن حكم الوتر. نعم، اقرأ حديث. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها رضي الله عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. حديث عائشة هذا كما ترون متفق عليه، وهو يعني غاية في الصحة من حيث الأصل. مسائل هذا الحديث: معنى قولها رضي الله عنها وارضاها فلا تسأل عن حسنهن، يعني أن هذه الركعات بلغنا الغاية في الحسن والجودة، إلى درجة أنه لا يحتاج مع هذا لوضوح حسنهن أن يسأل عنهن، ولفظ فلا تسأل عنهن هذا إما أن يقال في شيء واضح الجودة أو يقال في شيء واضح الرداء. إنما هو لفظ يقال للشيء الذي لا يحتاج أن يسأل عنه لوضوحه، لا يحتاج أن يسأل عنه لوضوحه. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غالب ما يصلي 11 ركعة، أن هذا هو الغالب على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يصلي أحيانا بخمس وبسبع وبتسع، وبينت الرواية الصحيحة أنه إنما صلى الخمس والتسع والسبع لما أخذه اللحم وكبر سنه صلى الله عليه وسلم. فحديث عائشة هذا ما كان يزيد في رمضان وغيره، مع حديث أنه صلى السبع والتسع والخمس لما أخذه اللحم وكبر صلى الله عليه وسلم، مجموع هذين الأمرين يفيدان أن النبي صلى الله عليه وسلم الغالب عليه أن يصلي 11 ركعة. من فوائد هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت من أعلم الناس بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ولهذا التابعون سألوها بكثرة، والصحابة كعمر وغيره كانوا يحيلون السائل إلى عائشة لأنها كانت أخبر بحاله صلى الله عليه وسلم في البيت. لكن عائشة سئلت مرارا وجاءت الصلاة في الليل عن عائشة على أوجه فيها شيء من الاختلاف، وهي 4 أوجه، يعني أصح هذه الأوجه 4 أوجه. الوجه الأول الرواية التي ذكرها المؤلف أنه صلى الله عليه وسلم يصلي 4 4 3، وهذه الرواية اتفق عليها البخاري ومسلم، ورواها أبو عبد الرحمن عنها رحمك الله. الثاني رواية القاسم، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، مع التصريح أن داخل في العدد 2 ركعة، وهي الرواية الثانية التي ذكرها المؤلف هنا. الرواية الثالثة رواها عنها مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 7 و9 و11. الرواية الأخيرة رواية عروة أنه روى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة ثم يركع 2 ركعة قبل أن يذهب لصلاة الفجر. فعائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات الأربع، روي عنها غير هذه الصفات الأربع، لكن هذه الصفات هي التي أخرجت الصحيحة وهي المشهورة. فالعلماء رحمهم الله اختلفت وجهات نظرهم تجاه هذا الاختلاف عن عائشة، منهم من حكم على هذه الروايات بالاضطراب وقال هذه روايات مضطربة، إما أن يكون الاضطراب من الرواة عن عائشة أو عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا أضعف المواقف من أحاديث عائشة. الثاني الترجيح، وهؤلاء يرجحون أنه كان يصلي 11 ركعة لأنه الأكثر من حاله صلى الله عليه وسلم. الثالث أن هذه الروايات ليس بينها تعارض أصلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تارة بهذه الصفة وتارة بالصفة الأخرى، وصرح بعضهم أن التنويع يرجع إلى النشاط وعدمه وحال النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون تنويع يرجع إلى أمر آخر وهو قصد التنويع كما في العبادات الأخرى. وهذا المذهب هو أرجح المذاهب ولا يشكل عليه، إلا كيف نجمع بين رواية القاسم ورواية عروة. القاسم يخبر عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة مع سنة الفجر، صريح، عائشة صريحة بهذا الإخبار بهذا. وعروة يخبر أنه صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بدون ركعتي الفجر. فاختلف العلماء أيضا في التوفيق بين الروايتين على أقوال. القول الأول أن الركعتين هاتين الزائدتين هما الركعتان اللتان كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة قبل صلاة الليل، وإلى هذا يميل ابن حجر وهو قوي، لأنه في رواية صحيحة عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن يبدأ بالصلاة بركعتين خفيفتين. الثاني أن هاتين الركعتين هما ركعتي العشاء، الثالث أنها الركعتين خفيفتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بعد أن يوتر صلى الله عليه وسلم. والأقرب ما اختاره الحافظ بن حجر لأنه تعضده رواية صحيحة عن عائشة. من فوائد هذا الحديث مشروعية صلاة 4 ركعات متصلة لقولها رضي الله عنها وأرضاها: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. والقول الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي 4 متصلة، بل كان يسلم بعد ركعتين. واستدلوا على هذا بأن عائشة وابن عباس أخبرا بصريح العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من كل ركعتين في غير هذا الحديث، ليس رواية في هذا الحديث. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. أما أصحاب القول الأول فدليلهم شيء واحد وهو ظاهر حديث عائشة، ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأجاب أصحاب القول الثاني عن هذا الظاهر بأن عائشة أخبرت عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر لأنه كان يصلي 4 جملة واحدة لا يفصل بينها، يسلم من الثانية ثم يقوم مباشرة ليأتي بركعتين ويفصل بعد 4 فيجلس ويستريح ثم يصلي 4، ولذلك قالت 4 ثم 4 ثم 3. وهذا الجواب في الحقيقة فيه شيء من التكلف، فيه شيء من التكلف من وجهة نظري، وفيه خروج عن ظاهر اللفظ بلا مبرر واضح، لا سيما وأننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رويت عنه صلاة الليل على أوجه كثيرة، بعضهم أوصلها إلى 20 وجه وبعضهم يقصرها إلى 7 أوجه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل على أوجه فلا يستغرب أن تكون من الأوجه 4 و4 و3، ما الغريب يعني في هذا الأمر؟ لأنه يعني عرف عنه التنويع صلى الله عليه وسلم، فنقول ومن التنويع أنه كان يصنع تارة هذه الصفة، ولا نخرج عن ظاهر اللفظ بشيء من التعسف من وجهة نظري، لا سيما وأن عائشة لما أردت أن تخبر عنه أنه كان يسلم بين كل ركعتين كانت صريحة وكانت تقول: ويسلم من كل ركعتين. هنا تقول يصلي 4، واضح أنه يصلي 4 يعني أنه بسلام واحد. أنا أقول الراجح مذهب من يقول أن هذه صفة، أن هذه صفة مقصودة. من فوائد هذا الحديث مشروعية سرد 3 بقولها: ثم يصلي 3. والخلاف في الثلاث نظير الخلاف في الأربع تماما إلا أن الجواب عن الثلاث أصعب، لم أجد جوابا واضحا لهم عن الثلاث. الأربع يوجد جواب أن نقول أربع ثم يستريح ثم أربع، لكن الثلاث يبعد أن نقول أنه كان يصلي ركعتين ثم يستريح ثم ركعة، أو كان لا يستريح ولذلك قال سردا، يعني الجواب عن الثلاث أصعب. والقائلون بأن المقصود بالثلاث ثلاث سردا أكثر من أهل العلم، وهو الراجح. إذا كنا نرجح الأربع ففي الثلاث من باب أولى. من فوائد هذا الحديث أن النوم ناقض للوضوء، لقولها تنام قبل أن توتر. هذا إذا حملنا قول عائشة أتنام قبل أن توتر أنها خشيت أن يفقد طهارته صلى الله عليه وسلم، كما هو مذهب بعض أهل العلم. وأجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه لا تنتقد طهارته بالنوم، لأن عيناه لا تنام. لكن الحديث فيه دليل، نحن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بهذه الخصيصة من الحديث، لكن عائشة جرت على المعروف أو على المستقر في ذهنها أن النوم ينقض الوضوء. والقول الثاني أنها قالت له تنام قبل أن توتر، يعني خشية أن يفوته الوتر، خشية أن يفوته الوتر. وفي هذا دليل على كراهية أن ينام الإنسان بغير وتر إذا خشي أن يفوته الوتر. والظاهر والله أعلم أن عائشة إنما خشيت فوات الوتر لا انتقاد الطهارة. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن قلبه لا ينام. ومعنى هذا أن القلب هو الذي يبقى مستيقظ، أما الحواس فهي تنام. من فوائد هذا الحديث استحباب تنويع صفات قيام الليل، لأن الظاهر من حاله صلى الله عليه وسلم أنه ينوع ليقتدى به. من فوائد هذا الحديث أنه لا بأس، وقد تقدم معنا مرارا، لا بأس في اختيار صفة من صفات أو كيفية من كيفيات العبادة لعارض يعرض للإنسان، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أخذه اللحم صار يصلي بالست بالسبع والخمس والتسع صلى الله عليه وسلم. فإذا اختار الإنسان صفة من صفات العبادات التي جاءت على أكثر من وجه لعارض يعرض له من تعب أو شغل أو نحوه فلا بأس به، فهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها قالت: حديث عائشة هذا عزاه المؤلف رحمه الله للبخاري ومسلم، وهذا اللفظ لا يوجد إلا في البخاري إلا في مسلم. والحافظ نفسه رحمه الله في تلخيص الحبير عزاه لمسلم فقط. والخلاف هو في إثبات الوتر بخمس، أما صدر الحديث فهو في البخاري ومسلم، يعني أصله متفق عليه، لكن زيادة أنه يوتر بخمس هذا لا يوجد إلا في مسلم. قولها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، معنى من الليل يعني في الليل. مثل قوله أروني ماذا خلقوا من الأرض، يعني في الأرض. القول الثاني أن من هنا للتبعير، يعني يصلي بعض الليل. والأقرب أنه يصلي بعض الليل، والمعنى لا يختلف. سواء قلنا فيه يعني جعلنا الليل ظرف زمان، أو من جعلناه بعض، لكن إذا اعتبرنا أن من للتبعيض أكمل، لأنه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقوم كل الليل. ولهذا نحن نرجح أن معنى من هنا التبعيض. قولها رضي الله عنها كان يصلي من الليل 13 ركعة، هنا لم تبين هل تقصد يعني مع ركعتي الفجر أو لا، فيحتمل أن صلاتها هنا 13 ركعة مع ركعتي الفجر أو سنة العشاء، أو مع الركعتين الخفيفتين قبل صلاة الليل، أو مع الركعتين الخفيفتين اللتين يكونان بعد الوتر. كل هذه الاحتمالات واردة، لكن الراجح أن نقول إما أن تكون تقصد يعني مع ركعتي الفجر أو الركعتين الخفيفتين قبل أن يبدأ بصلاة الليل. من فوائد هذا الحديث مشروعية الإطار بخمس، بحيث لا يجلس إلا في آخر ركعة. من فوائد هذا الحديث أن الإطار بخمس لا يعني الاكتفاء بالخمس، بل يعني أنه يوتر بخمس مع أنه يأتي بإحدى عشر ركعة أو بثلاث عشرة ركعة، ليس له علاقة العدد، لكن يوتر بخمس، يعني يختم بخمس. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في 13 ركعة، كان يسلم من كل ركعتين، لأن هذا جاء صريحا في رواية لعائشة في صحيح مسلم أنه كان يسلم من كل ركعتين. فيكون الأصل عند الإطلاق أنه يسلم المصلي من كل ركعتين. من فوائد هذا الحديث الرد على الأحناف الذين يرون وجوب القعود بعد كل ركعتين في الفريضة والنافلة، سلم أو لم يسلم، هم لم يتطرقوا للسلام، لكن لابد أن يقعد ويذكر التحيات بعد كل ركعتين عندهم في أي صلاة، لابد من الجلوس بعد الركعة الثانية فريضة أو نافلة. هذا الحديث في رد ظاهر على الأحناف وإبطال لقولهم، لأن عائشة صرحت أنه سرد الخمس سردا، كما أن في صفات السبع أيضا رد عليهم لأنه لم يجلس إلا في السادسة، وأيضا في التسع رد عليهم لأنه لم يجلس إلا في الثامنة. اللهم صل على محمد. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما. قوله من كل الليل تقدم معنى من، والسحر هو اسم للجزء الأخير من الليل، ولهذا جاء في رواية عائشة في الصحيح التصريح أنه كان يوتر من آخر الليل صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل، لأنها تقول من كل الليل أوتر وانتهى وتره إلى السحر، معنى أنه أوتر في كل أجزاء الليل. بل جاء هذا المعنى مصرحا به في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل ووسط الليل وآخر الليل، لكن انتهى وتره واستقر أمره على أنه يوتر في السحر. من فوائد هذا الحديث أن أفضل أوقات، أن أفضل الأوقات لصلاة الوتر السحر، وإلى هذا ذهب الجمهور واستدلوا بأدلة. الأول هذا الدليل وهو صريح رحمه الله، وهو صريح. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من ظن أنه لن يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن ظن أنه يقوم آخره فليوتر آخره، فإنه مشهود وذلك أفضل. وهذا في مسلم. الدليل الثالث أن هذا مروي عن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه. وبعض أصحاب هذا القول صرح فقال أن آخر الليل أفضل إذا ظن أنه يتمكن من القيام، لكن أظن أن الذين لم يصرحوا كذلك يرون نفس الشيء، لأن لن يذهب أحد من أهل العلم إلى أنه الأفضل أن تصلي آخر الليل وأنت لن تقوم. إذن لا شك أنه يقصد يعني إذا ظن أنه يقوم. القول الثاني أن الأفضل أول الليل، أن الأفضل أول الليل، واستدلوا بأدلة. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء أمرا صريحا أن يوتر قبل أن ينام، ثانيا أنه صح عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا يوترون قبل النوم، ثالث أن الإيثار قبل النوم أحوط. ولهذا نقل المهنة أن الإمام أحمد كان قبل أن ينام يوتر، ويقول معللا لذلك الإمام أحمد: وما يدريه لعله لا يقوم. الراجح القول الأول، لا شك أدلة واضحة، لكن بقي إشكال اجتهد أصحاب القول أول في الجواب عنه: كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة بأن يوتروا أول الليل؟ أجابوا بأجوبة. الجواب الأول أن هذا منسوخ، وقالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل ثم انتهى وتره إلى السحر، فهذا يشعر بأنه منسوخ. الثاني أن هؤلاء الصحابة إنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه يعلم أنهم لا يستطيعون أن يقوموا. وهذا الجواب صحيح بالنسبة لأبي هريرة، لأنه كان يراجع الحديث ويتحفظ الحديث ويكرر على نفسه الحديث بما لا يستطيع معه أن يقوم آخر الليل، لكنه ضعيف جدا مع أبي ذر وأبي الدرداء. لماذا ضعيف جدا؟ لأنه عرف عن هؤلاء شدة الاجتهاد في التهجد، هؤلاء كان عندهم اجتهاد كبير في التهجد، فكيف نقول لرجل عنده اجتهاد كبير في التهجد أوتر أول الليل؟ ولهذا صرح الحافظ بن رجب أن هذا الجواب ضعيف جدا، أن هذا الجواب ضعيف جدا. لا يوجد في الواقع جواب واضح، لم أجد جوابا واضحا إلا بالنسبة لأبي هريرة أمره واضح، يشتغل بالعلم وقد لا يتمكن من القيام، مع ما في هذا الجواب من إشكالات لكن يعتبر أوضح الأجوبة. لكن بالنسبة لأبي ذر وأبي الدرداء لا يوجد في الواقع جواب واضح لهذا الأمر. بالنسبة لأبي بكر هذا اختيار من أبوه، هو يوتر أول ما قبل أن ينام احتياطا، لكن هؤلاء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن نقول الجواب أن هناك ملابسات خاصة بالنسبة لهؤلاء الصحابة ليس في النص ما يصرح بها، هذا أحسن الأجوبة. باقي الأجوبة فيها ضعف كما أشار بن رجب وغيره، ومع أنه لا يوجد جواب واضح عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم مع هذا الراجح القول الأول، لأن أدلة القول الأول قوية وواضحة. تقدم معنا مرارا أنه قد لا يوجد جواب واضح لدليل من أدلة القول المرجوح، لكن يبقى مع هذا مرجوح لأن أدلة القول الراجح أظهر وأقوى وأوضح. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. نعم، هذا الحديث صحيح كما ترون فهو متفق عليه. قوله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان، إبهام الراوي هنا إما أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون من عبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فالغرض منه الستر على هذا الرجل، أو يكون من النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أيضا أن لا يذكر اسمه. وكأن الأقرب أن الذي لم يذكر الاسم هو عبد الله بن عمرو. أراد أن يستر عليه. من فوائد هذا الحديث محبة الشارع أن يستديم المسلم العمل إذا بدأ به، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكما قالت عائشة في أكثر من مناسبة: وكان إذا عمل العمل يحب أن يثبته صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث جواز ذكر الرجل بما فيه إذا كان على سبيل التحذير، هذا إذا افترضنا أن الذي قال فلان هو عبد الله بن عمرو بن العاص وليس النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث الدلالة على أن الإنسان إذا قام آخر الليل الأفضل له أن يصلي ولا يقرأ القرآن، الأفضل له أن يصلي ولا يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل ولم يحث على قراءة القرآن. وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو صحيح، ومحبة الشارع لإقامة الصلاة في جوف الليل ظاهرة ومتواترة. يستثنى من هذا إذا وجد الإنسان في نفسه أن قراءة القرآن في تدبر وتأني أنفع لقلبه من الصلاة، فحينئذ يقرأ القرآن. لكن ينبغي أن يحذر الإنسان أن يكون ما يجد في قلبه نوع من التلاعب، تلاعب الشيطان به، لأنه ينبغي إذا كان يستحضر عند القراءة ويخشع أن يكون كذلك في الصلاة، أن يكون كذلك في الصلاة. لكن لو فرضنا أن رجلا يرى من نفسه أنه إذا فتح المصحف وتأمل وتدبر فيه وتلاه وكرره أن هذا أنفع لقلبه، فله أن يقرأ القرآن في جوف الليل ويكون تكون صلاته وترا مخففة. نعم، نقرأ. الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث روي مرفوعا موقوفا عن علي، والذين رووه موقوفا أوثق وأكثر، ولهذا الراجح أن هذا الحديث لا يصح منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو فتوى من علي رضي الله عنها رضي الله عنه أرضاه. وإن كان يعني الأمر يحتاج إلى دراسة أكثر، لكن هكذا ظهر لي بعد القراءة في أسانيد هذا الحديث. قوله يا أهل القرآن، يحتمل أن المراد بقوله يا أهل القرآن يعني خطاب موجه لجميع المسلمين لأنهم أهل القرآن، كما نقول أهل الإنجيل وأهل الإيش التوراة، فيكون معنى يا أهل القرآن يعني يا أيها الذين أمروا بالإيمان بالقرآن والعمل به. فاحتمل أن المراد بقوله يا أهل القرآن أنه خطاب موجه خاص للذين لهم عناية خاصة بالحفظ وتدبر والعمل بالقرآن. الله إذن عرفنا الآن الاحتمال الثاني، وهو أن يكون لفظ خاص موجه لمن لهم عناية بحفظ القرآن وتلاوته وتدبره، والأقرب والله أعلم المعنى الثاني، الأقرب المعنى الثاني، وسواء كان الأقرب المعنى الثاني أو الأول لا شك أن في الحديث حث خاص لمن كان من أهل القرآن تلاوة وحفظا وفهما أنه يوتر ويقوم الليل، حث خاص وخطاب خاص. من فوائد هذا الحديث وجوب الوتر، لأنه قال أوتروا يا أهل القرآن، تقدم الخلاف في حكم الوتر. من فوائد هذا الحديث عدم وجوب الوتر إذا كان المقصود بيا أهل القرآن فئة خاصة، لأنه لو كان واجبا لكانت العبارة عامة لجميع الناس، واضح ولا لا؟ إذن هو يدل على الوجوب أو على عدم الوجوب بحسب حملك لمعنى يا أهل القرآن. من فوائد هذا الحديث أنه يشعر بقوة القول بوجوب الوتر على المتهجد، لأنه روي أنه لما قال أوتروا يا أهل القرآن أن عربيا سأل فقال ماذا يقول، فقال ليست لك ولا لأصحابك، يعني المقصود أنها ليست لمن لم يشتغل بالقرآن والعمل به وتفهمه، وهذا معنى قوله وجوب الوتر على المتهجد. وذكر الأعرابي في الحديث لأنه صادف أنه يعني ليس من طلاب العلم الذين يقرؤون القرآن ويعملون به ويتدبرونه، ولو ليس وصفا مقصودا. من فوائد هذا الحديث أن معنى أن الله وتر أنه فرد في ثلاثة أمور: صفاته وأفعاله واستحقاقه العبادة. من فوائد هذا الحديث أن الله وتر يحب الوتر، ومعنى أنه يحب الوتر يعني يحب أن يشرع أو يخلق الأشياء وترا، يشرع مثل صلاة الوتر ويخلق مثل ما خلق السماوات والأراضين سبعا، ومثل ما شرع الصيام 3 أيام من كل شهر، وكل شرع فيه العدد الذي هو وتر. فهذا معنى أن الله يحب الوتر، وليس معنى أن الله يحب الوتر أن يقصد الإنسان في كل أعماله الوتر، في أكله وشربه ومشيه وسفره وحديثه، ليس هذا المقصود، بل المقصود أن الله يحب الوتر، يعني يشرع الأشياء وترا أو يخلق الأشياء وترا. فنحن نجعل الشيء وترا إذا جعله الشارع وترا، ونمسك إذا أمسك. فمثلا أكل الثمرات صبيحة عيد الفطر وترا منصوص عليه، فهذا نتعبد الله به بالوتر. أما ما عداه من العادات والأشياء الأخرى فإنه من المحدثات أن نتعبد الله بالوتر. فقول بعض الناس إذا صببت له القهوة أو الشاي أوتر، أليس كذلك؟ ليس له أصل، ليس له أصل، ينبغي النهي عنه. لماذا؟ لأنه لم يرد عن السلف ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يوترون في كل شيء، وإذا أراد أن يأكل قال أوتر، وإذا زاره قال أوتر، وإذا خرج هو وإياه مرتين قال أوتر، أليس كذلك؟ هذا خطأ، لا يوجد لا في عهد النبوة ولا في غيره، ولا يدخل في قوله إن الله يحب الوتر. يحب الوتر وفق ما شرع، وفق ما شرع فقط. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا.